وكثير من الشعراء في صدر الإسلام يقولون ذلك، والصحابة يسمعون هذا، بل جلس ابن عباس يسمع قصيدة عبد الله بن عمر بن ربيعة من آل نعم أنت غاد فمبصر غدا غد أم رائح فمهجر. فلم يزل الصحابة والعلماء يسمعون الشعر من غزل وغير غزل ويروونه دون نفير، فلا حرج في سماعه، لكن كما قلت إذا سلم من الإسفاف والمجون والدعوة إلى الخلاعة والفحش فلا حرج في ذلك. وأما الهجاء فخبيث، إلا إذا كان هجاء لفاسق ظالم ليرتدع عن فسقه وظلمه، أو لكافر ليرتدع عن كفره، فقد هجى حسان رضي الله عنه وأرضاه من هجى المسلمين أو هجى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي أهجهم ويعيدك روح القدس أو كلمة النحو، فلا بأس بذلك. وإذا تناشد الناس الأشعار، إن الشعر ديوان العرب، وفهمه وحفظه ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.